بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وهذا هو الدرس العاشر من دروس العقيدة من كتاب تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على حكم الصلاة وراء أئمة المسلمين والجهاد معهم والحج، وحكم قصر الصلاة والفطر في السفر. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن حكم الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج معنى قوله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب صلاة الجمعة مع ولاة الأمور وإن كانوا فجارا، وذلك لأن الله عز وجل أمرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفتهم. ومعنى قوله: ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، أي إن ابتدع الإمام بدعة مكفرة فلا صلاة خلفه إن أمكن أن يصليها مع إمام آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة، وجلده عثمان ابن عفان على ذلك. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج ابن يوسف. ومعنى قوله: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب الحج والجهاد مع الإمام أو نائبه، سواء كان برا أو فاجرا. وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي مناد من السماء: اتبعوه. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن حكم قصر الصلاة والفطر في السفر، وهي مسألة فقهية. وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار: إن شاء صام وإن شاء أفطر. معنى قوله: وقصر الصلاة في الأسفار، أي من السنة قصر الصلاة في السفر. وقد اختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاة في السفر على قولين، والراجح أن المصلي إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم، والقصر أفضل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ومعنى قوله: والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار: إن شاء صام وإن شاء أفطر، أي أن المسافر مخير بين الفطر والصيام: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والأفضل على حسب حال المسافر، إن كان سيترتب على صومه مشقة فالأفضل الفطر، وإن لم توجد مشقة فالأفضل الصوم. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. معنى قوله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، أي هذه العقيدة اجتمع عليها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. ومعنى قوله: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، أي وفق الله عز وجل التابعين فاعتصموا بالكتاب والسنة على ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بهم ورضا بما عليه. ومعنى قوله: وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، أي لم يتكلفوا فيما كفاهم السابقون فوفقهم الله وسددهم. ومعنى قوله: لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، أي لم يتركوا اتباع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لأن من رغب عن نهجهم لم يقبل عمله. ومعنى قوله: ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، أي لم يجاوزوا نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في التزيد، لأن من جاوزهم فقد اعتدى. ومعنى قوله: فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون، أي نحن نثق في وعد الله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه، ونرغب في اتباع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الله عز وجل ارتضى هؤلاء الصحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما حكم الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج؟ السؤال الثاني: ما حكم قصر الصلاة والفطر في السفر؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.